لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على بعض الأمور التي وردت في صفة اليوم الآخر وفي الكلام على عرصات يوم القيامة. ذكرنا موضوع الجنة والنار كموضوع جوهري ورئيسي فصلوا لوحده، وبعدين الكلام على باقي ما ورد من الحوض، الصراط، أخذ الكتب أو نحو ذلك. ملاحظ أنه كان في أسئلة المرة اللي فاتت أن الشيخ حفظه الله لم يراعي ترتيب الزمن للأحداث، يعني هو ما فيش حتى فقرة بيقول فيها أنه يحدث كذا ثم كذا ثم كذا. عشان كده يعني البعض حصل له نوع من أنواع الإيه، اللبس، إيه الموضوع، الحساب، الكتب قبل إيه، قبل إيه وإيه بعد إيه، الميزان أين هو. فدي إن شاء الله هنقولها بعد ما نخلص الحاجات البسيطة اللي معانا، نقول الأحداث مرتبة من أول النفخ في الصور إلى أن يعني يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. لكي طبعا بعض هذه الأمور فيها خلاف، زي ما ذكرنا العلماء مختلفين، يعني الحوض قبل الصراط أم بعده أو نحو ذلك. فإحنا كده معانا هنا ما زلنا هنخلي الشفاعة مرة لوحدها، رغم أنها مذكورة هنا مختصرة، بس يمكن نستعيد بعض التفاصيل اللي فيها. كنا المرة السابقة نتكلم على الميزان وانتهينا من مسألة الميزان، كان فضلنا التعليق بتاع حديث البطاقة، وبرضه هو مش مرتبط قوي بقضية الإيمان باليوم الآخر، لكن مسألة بيان لماذا رجحت هذه البطاقة على سائر السجلات رغم أن كل الموحدين معهم مثلها أمر مهم جدا في فقه الحديث، أو ده يعني لازم سؤال يطرح أو يرد على الذهن عند قراءة هذا الحديث. وذكرنا إجابة هذا بعيد أن الإجابة اللي فيها شيء من التفصيل أكثر موجودة هنا في الهامش، يقول: فإن قيل فهذه البطاقة، نقولنا هنا يبقى من ضمن الميزان الشخص نفسه يجعل الله تبارك وتعالى وزنه متناسب مع عمله الصالح، فيبقى هو ثقيل الوزن، بينما الكافر والمسلم العاصي اللي طاعته قليلة يبقى خفيف، كل واحد حسب طاعته، ويبقى الشخص نفسه بيوزن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه إن ساقيه الدقيقتين أثقل عند الله من جبل أحد، ده نوع من الوزن. أن الله تبارك تعالى يجعل الأعمال ذاتها، يخلقها على هيئة توزن بها فتوزن الأعمال ذاتها. أن الله تبارك تعالى يجعل السجلات التي كتبت فيها الأعمال لها وزن يتناسب مع ثواب أو عقاب الموجود فيها، وبالتالي بيأتي إنسان. احنا قلنا بقى أما قوله تعالى فمن ثقلت موازينه، ما قالش موازين الخير أو الشر، يبقى عند الإطلاق دي موازين الإيه؟ الخير. يبقى من ثقلت موازينه أعماله الصالحة مثقالها بالنسبة إلى الثواب اللي عليه، ومن خفت موازينه خفت موازينه الإيه؟ الصالحة. حديث البطاقة في حد موازين الصالحة بطاقة مكتوب فيها شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والموازين السيئات سجلات، ولكن كانت البطاقة أثقل فرجحت وطاشت السجلات. ده إيه؟ زي يعني يجعل الله تبارك وتعالى الميزان له يعني قوانين الموازين الحسية، تحط في الكفتين حاجة أتقل أو من الناحية التانية يحصل الايه الميزان يبقى ثقيل جدا في احد الناحيتين، بيأثر على طريقة ما يعبر عنه الميزان، هبوط في الجانب الكفة الراجحة وارتفاع الكفة الخفيفة. فهنا يبقى لابد من سؤال، لان حتى لا يتوهم عندنا حاجة. ليه السؤال ده بيطرح؟ عشان ما يجيش المرجئة يقول ايوه فعلا هو كل المسلمين معاهم البطاقة دي، يبقى كل المسلمين حصل فيهم كده، ولا طب فين بقى اللي هيعذبوا في عرصات يوم القيامة واللي هيقول الكلام. يبقى دايما آفة اهل البدع انه يكون عنده هوى، فلما يبقى عنده هوى لما يجي عنده نصوص متشابهة ياخد الاميل الى هوى، فيجي المرجئ ياخد احاديث الوعد ويجي الخارجي ياخد احاديث الوعيد. أهل السنة الجماعة يجمعون بين النصوص، بناء اللي بيخليهم يجمعوا انه ابتداء ما عندهمش هوى مسبق، فهو يريد ان يعرف مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. طب طالما جت ادلة كلها من عند الله عز وجل كلها صحيحة، ادلة قرآنية او حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم يفسر هذه على ضوء تلك. فلو انا جيت وقلت كل المؤمنين معهم هذه البطاقة، اولا يبقى سياق اللغه انه يؤتى برجل، ما قالش ان كل مؤمن، والا لو ان الفضل ده لاهل الايمان كلهم كان يبقى الاليق ان يقال البشرى لجميع المؤمنين معك هذه البطاقه ستشتيش كل الايه السجلات. الامر الثاني انه طب واللي بيعذبوا واللي بيناقشوا الحساب فيعذبون، واللي بيمروا على الصراط فيعذبون، واللي بيقعدوا في النار، يعني يبقى ده كله معناه انه هذه البطاقة بطاقة كل مؤمن او شهادة اللي نحن صحيح. هو ده ما كانش عنده غير هذه البطاقة، ممكن ناس تانية عندها سجلات خير من ضمنها هذه الايه هذه البطاقة ومع هذا، ولكن مش كوزن تلك التي مع الرجل. يبقى اذن الجمع بين الادلة يؤكد لنا ان الحديث يتحدث عن حالة مخصوصة، حد بطاقته كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عنده كانت ثقيلة جدا. فابتداء يبقى لما بنطرح هذا السؤال عشان ما نقعش فيما تقع فيه المرجئة، الأمر الثاني عشان نسأل طب كيف يمكننا أن نجعل شهادتنا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بهذا الثقل، أن نجعل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، زي نخليهم أتقل وأتقل وأتقل. ما احنا كده عرفنا ان ايه ان العبادة الواحدة هيكون يعني افضل العبادات القولية لا لا محمد رسول الله. ما عندنا عند الراجل ده كانت ثقيلة جدا، عند بقية الناس مش كده، او يعني اكيد مش كل اللي عنده هذه هاتين الشهادتين ثقيلة، وإلا كان كل الناس تطيش سجلات المعاصي بتاعتهم ويبقى هو كده إيه لا يستحق أي نوع من أنواع العذاب. فيبقى نسأل أنفسنا ما الذي يمكن أن يجعل أعمالنا بهذا الثقل. هذا السؤال مش بين في الحديث، يبقى محتاج نوع من النظر والاجتهاد والتأمل. يبقى ده فائدة طرح هذا الإيه هذا السؤال. قال فإن قيل فهذه البطاقة مع كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقد ثبتت الأحاديث المتواترة بدخول بعض العصاة الموحدين النار. ده اللي يمنعنا أن احنا نقول أن إيه أن هذا الحديث عام في كل الموحدين. ثبتت الأحاديث المتواترة بدخول بعض العصاة الموحدين النار ثم خروجهم منها. قيل هذا الرجل قالها بإخلاص ويقين تامين ثم مات على ذلك. يبقى ده طب من جدا منين؟ من مجموع برضو الأدلة. ايه المتصور ان ذكر زي ده تطيش به كل السجلات؟ يبقى اكيد كان في درجة اخلاص عالية، في درجة يقين عالية، وما جاش بعد كده ما يجرحه. يعني اما هو دي لحظة هو تاب فيها وقال في هذه الشهادة وعاش ما عاش، لكن عاش مستقيم ما فيش واما ان هو دي كانت في اخر حياته ورزق الله تبارك وتعالى توبة نصوحة وختم له بالنطق بالشهادتين، وكان النطق بالشهادتين مع هذا التجرد والإخلاص. طب يبقى طب احنا هنستفيد ايه؟ اكيد هذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذا الرجل ان هو حصل له كده. طب احنا من الذي يضمن ان كل مكلف يكون له هذا الفضل؟ لا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هو الانسان يعني الموت يتعلق به تكليف، نقول له لا تموت الا بالحاله الفلانيه، نقول له الحاجه الحل الوحيد عشان يلتزم هذا التكليف انه يبقى حياته دائما هو على الاسلام وعلى الاستسلام التام لله تبارك وتعالى، بيؤدي حقوق الاسلام وهو عارفش الموت هيجي امتى. فالطريقه الوحيده لامتثال هذا ايه؟ انه يحافظ على هذا دائما بحيث اللحظه اللي يجيله الموت فيها يكون على هذه الايه الحال. برضه هنا ان الانسان يحافظ دائما على الإخلاص في كل أعماله، بالذات في الأذكار، بالذات في نطق بالشهادتين، بالذات لو كان شعر أنه قصر، ويبقى من تمام توبته أنه دايما يجدد النطق بالشهادتين بإخلاص وتجرد تام. عساه أنه هو يجي في يوم يقول الشهادتين قبل النوم ينام، يكون هي هذه النوم التي لا يقوم منها، يجي في الصباح يقولها، يجي في أي وقت، يبقى ده يعني حث على الإخلاص والتجرد بالذات في عند النطق بالشهادتين، مش اللي هي المرة لو واحد كافر بيدخل في الإسلام فبينطق بالشهادتين. لا، النطق بالشهادتين ده ذكر عظيم الإنسان محتاج يردده كتير بإخلاص ويقين تام. يبقى إذن هذا الرجل قال بإخلاص ويقين تامين ثم مات على ذلك، فرجحت الشهادة كل سيئاته، فيقول بإخلاص تام ويقين تام مستلزم للتوبة من الذنوب الماضية إجمالا. طب ما هو حيستشكل هنا، هو لو تاب ليه جاية الذنوب سجلات؟ فلعل هذا الحديث مما يدل على أن التوبة تمحو عقاب الذنوب مش بتمحو ايه كتابتها. يعني الانسان اللي عمل ذنوب ما فيش حاجة بتمحى من مما كتبه عليه الملكان، لا ده هو هيجي بالذنوب دي ومعاها التوبة، لو تقبلها الله التوبة دي تزن هذه الايه الذنوب وترجح بها. ده قول يعني، وقال البعض لأنه ورد المحو والإثبات، لكن لا، الحديث ده يقول إن المحو معناه كتابة التوبة من الذنب، يبقى عمليا مش هيبقى له وزن في ميزان السيئات، يبقى هتحط أو هيبقى التوبة وزناه وربما وزناه وزياد، ما يجي يتوزن أدي طاعته ومعها التوبة، التوبة توزن كل السيئات، فيبقى كده هترجح به ايه طاعاته، لان هو موجود في ميزان الطاعات، التوبة من الذنب ده ومن الذنب ده ومن الذنب ده، يبقى وساعات التوبة كمان تبقى اثقل في الميزان من الذنب اللي هو تاب منه، لما يبقى معاها ذل وانكسار لله عز وجل، وهو يبقى فعلا يعني حتى التوبة تبقى لو وزنت التوبة لوحدها مع الذنوب التي تاب منها، لا التوبة ترجع مش تبقى قدها بس، إذا كان فيها إيه إخلاص وفيها انكسار لله تبارك وتعالى ونحو ذلك. يبقى هنا حملنا البطاقة على أنها كان معها توبة، فباقي هنا استشكال إنه ولكن بقيت الذنوب، نقول بقيت سجلات الذنوب، ولكن كما في الحديث البطاقة اللي فيها هذا الذكر مشمول بالتوبة رجحت بالإيه بالسجلات، وهذا ما يستفيده التائب، ان ذنوبه رغم انها مكتوبة الا انها ايه محت العقوبة او بدلت، التوبة بقت حسنات اعلى منها، فيبقى اعلى من هذه الذنوب. يقول فبقي ذنوبه مكتوبة، لكن ظهر أثر هذه التوبة عند الميزان، خفت السيئات وطاشت وثقلت كلمة لا إله إلا الله، مع أن ممن يقولها يخف ميزانه بالفعل، ومن خف ميزانه دخل النار. وهناك قول آخر في هذا الحديث، إنه يبدل مكان السيئات حسنات، كما قال تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أو عندما يعرض كتابه تمحى السيئات بعد أن يقر بها. عشان كده هنيجي نتكلم بقى في إيه، في الـ الـ الـ الـ الظاهر إن في حساب وفي عرض كتب، ففي حاجتين. فهو التائب ما بيتحاسبش على الذنوب، لكن عند عرض الكتب بيشوف كل اللي هو عمله بما في ذلك الذنوب التي ايه تاب منها. وده وهذا اقرب اوجه الجمع، وده هنذكره لما نذكر يعني ما يكون في اليوم الاخر مرتبا. يبقى هنتكلم على حساب وبعدين نتكلم على عرض الايه الكتب. يقول أو عندما يعرض كتاب وتمحى السيئات بعد أن يقر بها ثم تضع الحسنات، فمآل الأمر إلى التبديل، فهي مراحل مختلفة، في وقت يراها سيئات ثم بعد ذلك تكون حسنات، وقد غفر الله عز وجل لهذا الرجل، لكن أثر المغفرة ظهر عند الميزان، وما دامت السيئات قد اكتسبت فلن تمحى، بمعنى أنها لن تزول بالكلية، فلا بد أن يسأل عن كل شيء. يبقى أنا في حساب وفي ايه وفي انه يسأل وفي انه يجازى وفي الكتاب، فهو لابد ان يسأل عن كل شيء وان يراه ايه مكتوبا في كتابه، لكن بعض الامور التي الذنوب التي غفرها الله له لن يحاسب عليه، بل ربما بدلت ايه حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلغ. وفي رواية لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلغ. كما هنا إيه العمر كله عليه سؤال، والشباب عليه من ضمن مرحلة الشباب في سؤال خاص عن الشباب، لأن النعمة فيها أعلى فتحتاج سؤال أكثر. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يقول فالإنسان يسأل عن كل التفاصيل، حتى عن الطينة يفتها أو يفتتها بإصبعيه، ثم مآل الأمر بعد ذلك إلى المغفرة للسيئات التي تاب الإنسان إلى الله منها. باقي لنا كده من الكلام هنا تطاير الكتب. يقول الإيمان بأخذ الكتب ويؤخذ به كتب الأعمال التي تؤخذ باليمين أو بالشمال، قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي، فإذا نودي عليه ونال كتابه بيمينه قال الناس اقرأوا كتابي إني ظننت، والظن هنا بمعنى الايه اليقين، اي ايقنت اني ملاق حسابي، فهو في عشاة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. وكما قال الله عز وجل ايضا فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وذلك هو العرض، عرض الاعمال عليه، وينقلب الى اهله مسرورا. والعرض يعني عرض الحسنات والسيئات، تعرض عليه أعماله فيما بينه وبين الله عز وجل، فيقال ألم تعمل كذا يوم كذا، ألم تعمل كذا يوم كذا، فيقول بلى، خلاص حفظنا هنا الاستفهام منفي ولا مثبت، ألم في لما هي، يبقى ايه منفي، لم ألم ماشي، النفي الاستفهام المنفي قد يكون غرضه التقرير، ألم يعني أنبهك على كذا، فهو هنا السائل بيقول انه نبه الثاني فبيقرر يقول له ألم، بس هنا ألم دي بقى ايه للنفي ماشي، الاستفهام المنفي او الجملة المنفية لما احب اوافق عليها اقول ايه نعم نعم. والجملة المثبتة لما أحب أوفي عليها أقول إيه؟ نعم. نعم دي بتاعة الموافقة دائما، ماشي؟ نعم للموافقة. يبقى لما حد يقول لك ألم أنبهك تقول له نعم، يبقى أنت بتقول له أنه ما نبهكش، حينبهك بقى ساعتها يعني أنت كده حيضطر ينبهك بقى بأسلوب آخر، ماشي؟ فيبقى نعم للموافقة، ماشي؟ طيب المخالفة الرفض في الجملة المثبتة لما تحب ترفضها تقول إيه؟ لا. المنفية تقول إيه؟ بلى. يبقى بلى دي أخت لا، ولكن مع الجملة المنفية. هي أنت ليه بتعمل معاك تداخل مع نعم؟ أولا احنا في لغتنا الدرجة بنقولها كده للأسف، لأن لما يبقى يقول ألم أنبهك أنا أقول له بلى، أنا قصدي بلى نبهتني، فأنا بقى أثبت أهو، بس هو ما جابها ليش أنه إيه اللي قول لأ إيه، ما قاليش هل نبهتك؟ ساعتها أقول له نعم. هو عايز يجيبها يعني إيه الـ الـ الـ أعلى من كده بلاغة. هو اللي ينفي وأنت اللي تقول له لا، أنت اللي تقول له بلى بل إيه نبهتني. فلما يبقى السؤال استفهام غرضه التقرير، ممكن الأبلغ يأتي به منفيا والطرف اللي حيقر هو اللي إيه هو اللي يثبت. ساعتها أنا هقول إيه؟ ألم أنبهك تقول إيه؟ بلى، بلى نبهتني، ماشي؟ يبقى فأنت اللي هستقر في ذهنك إن ده إثبات، أيوه، لأن نفي النفي إيه؟ إثبات. فأنا استعملت النفي مع السؤال المنفي، وده دايما الموافقة بنعم، يبقى لكن النفي لا في المثبت وبلا في المنفي. بقول بلا انا كده نفيت النفي، ويفضل بعدها اقول محصلة كده ايه اثبات بقى، مش كده؟ ما هو الألم انبهك فانت تقول بلا نبهتني، خلاص انا بقى دي ولا لا لها مدخل في الجملة المنفية. نعم هي المشتركة بين الاثنين، نعم ومعناها في الاثنين واحد، معناها في الاثنين واحد ايه؟ انني اوافق ما قيل، ان كان مثبتا فمثبت وان كان منفيا فمنفي. فيقال ألم تعمل كذا يوم كذا، يبقى هنا ده السؤال جمان ايه منفي، غرض التقرير ان يقول ايه بلى، ينفي النفي، ينفي لم دي، وعشان كده يقول بلى ايه قد فعلت. فيقول بلى، فيقول الله عز وجل انا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ثم يعطى صحيفة حسناتي، ثم يعطى صحيفة حسناتي قد محيت منها السيئة. قال عز وجل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. وعندنا الآية الثانية وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. يبقى الجمع بين الآيتين إن نقول أهل اليمين بياخد كتابه إيه باليمين، أهل الشمال بيجمع عليه أمرين، إنه يأخذ كتابه بالشمال ولا يأتيه الكتاب، الكتب تتطاير، كتابه ما يجلوش على عدلة إيده الشمال، بل يأتيه هو ما قدرش يعني يقدم إيده اليمين ويجعله الله تبارك وتعالى يستطيع إلا أن يأخذ كتابه إيه بشمالي، ولكن الكتاب جاي له من وراء ظهره، فلازم يعمل ايده يلفها وراء ظهره لكي ياخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. يبقى مجموع الاثنين والعياذ بالله. لذلك يقول اما من اوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي، وهو يقول وهو يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. طب جبنا منين وراء ظهره؟ دي الآية الثانية كما قال تعالى وما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. يدعو على نفسه بالهلاك، يقول يا ويله يا هلاكه، فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره وتلوى له يده كي يأخذه، وسمي أصحاب الشمال بذلك لأنهم يؤخذ بهم ذات الشمال، أي في أرض المحشر، ويأخذون إلى النار كما في الحديث ألا وإنه يجاء بالرجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، ولأنهم يؤتون كتب إبداء هم أهل الشمال والعياذ بالله لأمرين، إن هم جهت في المحشر بيروحوا جهة الشمال وإن هم يؤتون كتابهم بإيه؟ يؤتون كتابهم بشمائلهم، وأما أهل اليمين فيؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة والله. فضل الشفاعة هنخليها المرة الجاية إن شاء الله، لكن عندنا مسألتين. المسألة الأولى كان السؤال المرة السابقة حول هل يمر الكفار على الصراط أم لا. كثير من المفسرين بيقولوا في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، بيقولوا هذا تفسيرها المر على الإيه؟ على الصراط، وهو تفسير صحيح، ولكن هل يقيد هذا بالمؤمنين ويبقى الورود الكفار هي يعني وإن منكم إلا واردها؟ القضية هنا عندي تفسير السلف لها بأنها المر على الإيه؟ طب هي الآية عامة صحيح في الكفار وفي المؤمنين، هل نقول ان ورود الكفار انهم يساقون الى النار من غير الصراط، ورود المؤمنين على اختلاف درجاتهم ومعهم المنافقين كمان لانه ده دول يكونوا على الصراط، بدل الحديث الطويل اللي قرأناه المرة اللي فاتت اللي فيه بعد ما يصور لكل امة معبودها بينساق وراءه الى النار، ما جاش ذكر الايه، والسياق يوحي بانهم ايه فيتساقطون في النار، وبعدين قال ثم يضرب الصراط على جسر ايه جهنم. معظم العلماء في هذه الآية بيذكروا كلام السلف فيها ولا يستثنون او لا يفصلون الكفار عن الايه عن المؤمنين، وعند الصراط بيذكر الكلام التفصيلي في من يمرون، فما بيقاش في ذكر صفة الكفار ايه بالضبط لو كانوا بيمروا، ولكن اللي هيحملوا على انهم بيمروا على الصراط اكيد يعني هم اول من يقع، يبقى هو بيحاول يمر فيقع، المنافقين بيمشوا شوية مع المؤمنين وبعدين ايه وبعدين يرجع. الحافظ ابن رجب رحمه الله قال لا، هو السياق كده يقول ان الصراط ده خاص بالايه بالمؤمنين، ووافقه على هذا كثير من المعاصرين زي الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الدكتور عمر سليمان الاشقر، ويعني لا أدري من قبل ابن رجب صرح بهذا التفصيل، يعني معظم العلماء حتى وإن كان برضو النقول القديمة فش تصريح واضح قوي بأن الكفار يمرون على الصراط، هو يقولوا في أن معنى ورود النار هو إيه المر على الصراط ولا يفصلون، وفي أحاديث الصراط بيذكروا يشرحوا الحديث وما بيوقفوش عند النقطة دي. في بعض عبارات لابن تيمية يفهم منها انه بيرى ان المر على الصراط خاص بالمؤمنين، لكن ما فيش تصريح في معر، لكن الظاهر والله اعلم يعني انه بالفعل سياق الحديث بيتكلم على ان مسألة ثم وإن الكفار يتبعون متبوعيهم فيردون النار، ما فيش يعني الصراط مضروب على يعني على جسر مضروب على متن جهنم للمرور إلى الجنة، يعني كما قلت فاهمين معنى عقلي، يعني الكفار خلاص هم قيل لهم أنهم في النار ومعلوم أنهم في النار من أول الأمر، ففيما الحاجة إلى الجسر، الجسر هذا جعله الله تبارك تعالى للعبور إلى الجنة ليعذب عليه بعض من يستحقون عذاب متفاوت، طبعا أعظم عذاب المنافقين اللي هم يمشوا شوية على الصراط وبعدين يسقطون كما سقط الإيه؟ الكفار. وعصاة الموحدين يأخذون العقاب على الصراط بمقدار أعماله. لعل هذا أقرب والله تعالى، والأمر يعني يسير، يعني يسعنا أن نذكر النصوص كما هي، لكن لعل فيها ما يفيد هذا. ممكن يعني ممن فصل هذا الكلام الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتاب القيامة الكبرى، في نواله سلسلة فيها أركان الإيمان الستة والإيمان باليوم الآخر، خلى على جزئين القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. يقول الفصل الرابع عشر: الحشر إلى دار القرار، الجنة أو النار. المبحث الأول: يطلب من كل أمة أن تتبع الإله الذي كانت تعبده، ده قرأناها وعرفنا، ودي اللي فيها يعني أنهم بيتبعوا متبعهم لغاية ما يدخلوا الإيه؟ النار. ما فيهاش ذكر الصراط، وذكر الصراط في هذا الحديث بدأ من إيه؟ ثم أو تبقى هذه الأمة فيها منافقيها، ثم يضرب الصراط، ثم يضرب الجسر على جهنم كما ورد في الحديث. يبقى هنا عندنا الأول إن كل إن هذه الأمم تساق إلى النار والعياذ بالله. طيب طب قبل النرجة السلف كانوا بيقولوا، أول واحد تكلم بهذا النرجة، قبل النرجة كان السلف بيقولوا إيه؟ لا، الذي أعرفه صرح بهذا الكلام بعبارات واضحة، ما ليس عندي يعني تحقيق إن هل البعض بيحكي خلاف بين السلف. فين بقى النصوص اللي مين قال صراحة أن الكفار يمرون على الصراط، ومين قال صراحة أن لا يمرون؟ لا أدري، لكن اللي بيقول إن السلف قالوا أن الكفار يمرون على الصراط بيجيب تفسيرات السلف لقوله تعالى: وإن منكم إلا وارد. فبيقول هم قالوا إيه هذا هو المرور على الصراط، ذكروا هذا في الجميع ولم يستثنوا الكفار. فلعل ابن رجب أكثر يعني، أو لعله كان أكثر إتقانا لمذهب السلف في هذه المسألة. في بعض عبارات ابن تيمية يفهم منها ذلك، وإن كانت ليست صريحة كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى. فبيذكر المبحث الثاني بيأكد مسألة مرور كل أن كل أمة تدخل النار خلف معبودها. المبحث الثالث: مرور المؤمنين على الصراط وخلاص المؤمنين من المنافقين، لأن قلنا إيه المنافقين يمرون على الصراط إلى منتصفه ثم يسحب منهم نورهم، ثم يقال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجعون الى البداية ثم يسقطون في النار والعياذ بالله. وبعدين بقى بيختم ده بتأكيد قضية التفريق الذي ذكره في حال الكفار كيف يردون على النار، وحال المؤمنين وفيهم منافقيهم من المرور على الصراط. يقول المبحث الرابع: الذين يمرون على الصراط هم المؤمنون دون المشركين. يقول: دلت الأحاديث التي سقناها على أن الأمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد من آلهة باطلة، فتسير تلك الآلهة بالعابدين حتى تهوي بهم في النار، ثم يبقى بعد ذلك المؤمنون وفيهم المنافقون وعصاة المؤمنين، وهؤلاء هم الذين ينصب لهم الصراط. يقول: لم أرى في كتب أهل العلم من تنبه إلى ما قررنا من أن الصراط إنما يكون للمؤمنين دون غيرهم من الكفرة المشركين والملحدين غير ابن رجب رحمه الله تعالى. التصريح قوي يعني، العبارة الواضحة جدا في التفريق عليها عند ابن رجب، لكن في عبارات عند ابن تيمية قد يفهم منها ذلك. فإنه قال في كتابه التخويف من النار: واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ومشرك يعبد مع الله غيره. أما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط. وقد ساق بعض الأحاديث التي سقناها من حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين، ثم قال: فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب الصراط، عشان إيه؟ ثم ينصب الجسر على متن جهنم. يقول: إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنيا، فترد النار مع معبوديها أولا. وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون: يقضم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المورود. وأما من عبد المسيح والعزير من أهل الكتاب فإنهم يتخلفون مع أهل الملل منتسبين للأنبياء ثم يريدون النار بعد ذلك. وقد ورد في حديث آخر أن من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان المسيح فيتبعونه، وكذلك من كان مثل الكلام لابن رجب رحمه الله، وكذلك من كان يعبد العزير، وفي حديث الصور أنه يمثل لهم ملك على صورة المسيح وملك على صورة العزير. ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان يعبد الله وحده في الظاهر، سواء كان صادقا أو منافقا من هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها من أمم الأنبياء السابقين. عشان كده هنا يجي أولية مرور هذه الأمة على الصراط، لأنه هو الصراط خاص بالمؤمنين وفيهم عصاتهم، نعم، لكن أما الكفار فقبل الصراط. يقول: ثم يتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجود، ومع هذا بيمروا على الصراط إلى منتصف كما ورد في تفصيل ذلك، وكذلك يمتازون عنهم بالنور الذي يقسم للمؤمنين. يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر: وهذا نظر سديد من قائله رحمه الله. يبقى ده تفصيل في شأن من يمر على الصراط وعلى ما ذكره الحافظ ابن رجب، وأيضا على ما ذكره الشيخ ابن عثيمين والدكتور عمر سليمان الأشقر، أنه ده خاص بالصراط خاص بالمؤمنين من جميع الأمم، وفيهم منافقوهم وطبعا وعصاتهم على التفصيل الذي ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب نروح بقى للشيخ صالح آل الشيخ في شرح العقيدة الطحوية، وقد ذكر ترتيب أعمال اليوم الآخر بشكل جيد. يقول حفظه الله: مسألة في ترتيب هذه الأشياء يوم القيامة، اللي هي ما ورد في النصوص من ما يحصل يوم القيامة. يقول: فإن ما يحصل يوم القيامة وما يكون فيه الذي جاء في الكتاب والسنة أشياء كثيرة، مثل ذكر قيام الناس والحوض والميزان والصحف والحساب والعرض والقراءة وتطير الصحف والكتاب والصراط والظلمة، وهذه أشياء متنوعة فكيف نرتبها؟ الظاهر الذي قرره المحققون من أهل العلم أن ترتيبها كالتالي: كل واحد إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر، ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا تشتد معه حالهم وظمأهم، ويخافون في ذلك خوفا شديدا لأجل طول القيام ويقينهم بالحساب وما سيجري الله عز وجل عليه. 2. فإذا طال المقام رفع الله عز وجل لنبيه أولا حوضه المورود، فيكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. طبعا احنا ذكرنا ايه الخلاف، الحوض قبل الصلاة ولا بعد، والراجح انه قبل، بل هو يرى أنه من من من أوائل الأمور. يقول فيكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عروسات القيامة، فإذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فمن مات على سنته صلى الله عليه وسلم غير مغير ولا محدث ولا مبدل ورض عليه الحوض وسقي منه، فيكون أول الأمان له أن يكون مسقيا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ثم بعدها يرفع لكل نبي حوضه فيسقي منه صالح أمته. دي من مسألة الخلافية، في حديث ولكل نبي حوض يوم القيامة ومختلف في صحته، ويكاد يكون ده الدليل الوحيد في مسائل كده بقى فيها ايه دليل واحد ومختلف في صحته، فاللي بيثبته بيثبت المسألة، والذي لا يثبته اما انه بيتوقف يقول الله اللي ورد عندنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في شأن الأنبياء السابقين لا إثبات ولا نفي، فأقول لا بل ورد انه هذا إن أعطيناك الكوثر، فده تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر انه لا التخصيص ده بالكوثر يعني حوض مخصوص عظيم النفع، وهذا لا ينفي انه يكون لدى الانبياء ان يعطي الله عز وجل لكل نبي حوض، وهذا هو الاقرب، لكن مسألة دي مسألة خلافية الكبيرة في الامر. يقول ثم يقوم الناس مقاما طويلا ثم تكون الشفاعة العظمى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعجل الله حساب الخلائق، في الحديث الطويل المعروف أنهم يسألونها آدم ثم نوح ثم إبراهيم إلى آخره، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا محمد ويصفون له الحال، وأن يقي الناس الشدة بسرعة الحساب، فيقول صلى الله عليه وسلم بعد طلبهم اشفع لنا عند ربك، يقول أنا لها أنا لها، فيأتي عند العرش فيخر بما أوحى الله له أنه صاحب الشفاعة الإيه العظمى صلى الله عليه وسلم، هتيجي طبعا كلمة الشفاعة، فيأتي عند العرش فيخر أي ساجدا فيحمد الله بمحامد يفتحه الله عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فتكون الشفاعة العظمى في تعجيل الحساب. يبقى الناس في الموقف الأنبياء الناس لم يسقي صالح أمته من الحوض، يبقى ده الكفار ما حدش هيسقيهم، وكذا هنا هذا ثواب خاص لمن بقي على السنة، يعني العصاة اللي غالب حالهم المعصية واللي غالب حالهم البدعة لا يسقون من إيه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والأمم الأخرى على قول بيكون لكل نبي إيه حوض. يبقى الأمر على ما هو عليه من الشدة على الناس إلى أن تأتي الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يعجل للناس الحساب. بعد ذلك يكون العرض اللي جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا وسيخلو به رب ليس بينه وبينه إيه ترجمان. ثم بعد العرض يكون الحساب، وبعد الحساب الأول تتطير الصحف، والحساب الأول هو كان ممكن يخلي العرض والحساب ده شيء إيه واحد، قال والحساب الأول من ضمن العرض لأنه فيه جدال ومعاذير، ثم بعد ذلك تتطير الصحف ويؤتى أهل اليمين كتابهم باليمين وأهل الشمال كتابهم بشمالهم، فيكون قراءة الكتاب، يبقى في إيه التطاير أخذ الكتب قراءة الإيه الكتب، ثم بعد قراءة الكتاب يكون هناك حساب أيضا لقطع المعذرة وقيام الحجة بقراءة ما في الكتب، عشان الإيه الجمع بين الأدلة اللي فيها المناقشة من غير كتب واللي فيها الكتب، وإن العبد يسأل عن الأمور التي لا يراها الذنوب لما يعلم أن الله يبدلها له حسنات يسأل إيه عليها، يبقى كان في معال إيه الكتاب ويعرف إيه المكتوب فيه. ثم بعدها يكون الوزن، يبقى الوزن بعد ما يبقى العبد عارف كل، وذلك حديث البطاقة فيه إيه ان هو الله ترك عبد بيسأل العبد ما سألتش ليه على على على البطاقة، فيقول له ماذا تصنع، سألتش ليه على العمل الصالح اللي لك عندنا، هو عارف ايه كل، قال له ما تصنع هذه بذل، فيبقى ده يبقى بعد ذلك يكون الوزن فالميزان فتوزن الأشياء التي ذكرنا. يبقى الموقف فيه عرض وحساب وتطاير الكتب وقراءة الكتب وحساب بعد الكتب. الحساب ده ايه؟ على عمل عمل. طب في الاخر المحصلة تيجي بالايه؟ بالميزان. تيجي بالايه؟ يبقى الميزان ده عشان يعرف في النهاية هذا. يقول ثم بعد الميزان ينقسم الناس الى طوائف وازواج. ازواج هي طوائف يعني ازواج، يعني ايه؟ جماعات كل على شكله. فازواج بمعنى كل شكل الى شكله. وتقام الألوية، ألوية الأنبياء، لواء محمد صلى الله عليه وسلم ولواء إبراهيم عليه السلام ولواء موسى عليه السلام إلى آخر. ويتنوع الناس تحت اللواء بحسب أصنافهم كل شكل إلى شكله. والظالمون والكفر أيضا يحشرون أزواجا يعني متشابهين، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. يعني هنا بأزواجهم يعني أشكالهم ونظرائهم. فيحشر علماء المشركين مع علماء المشركين، ويحصل الظلمة مع الظلمة، ويحشر منكر البعث مع منكر البعث، ويحشر منكر الرسالة، وهكذا في أصناف. وظاهر كلام الشيخ صالح على الشيخ هنا انه ايه، انه برضو بيتكلم على حشر الكفار مع معبوديهم في النار، ويبقى ده ذكره قبل ما يتكلم على الصراط. قال ثم بعد هذا يضرب الله عز وجل الظلمة قبل جهنم والعياذ بالله، فيسير الناس بما يعطون من الأنوار. يبقى الظلمة وكل واحد معاه نوره الذاتي. علق بعد ما الكفار يردون في النار خلف معبوديهم، يبقى كل الأمم الموحدة ومعهم منافقيهم، فيعطوا ايه؟ نور على قدر، يبقى فيه ظلمة، والإنسان يستضيء بالنور الذي أعطاه الله على قدر عمل. هو ما صرحش بها قوي، كان مفروض يبرزها برضو يعني أكثر من كده، لكن هو ذكرها من ضمن إيه؟ من ضمن انقسام الناس إلى أزواج. يقول فيسير الناس بما يعطون من الأنوار، فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون. ثم إذا صاروا على أنوارهم يعطوا نور ثم يطفأ، فيطلبوا من المؤمنين، وشوفوا المؤمنين معهم نور، أطلبوا منهم النور، فإيه؟ فيضرب السور المعروف، ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، برضو هنا ألم نكن معكم، هي دي منفية. وهو كانوا معلومين ولا لا؟ كانوا، قالوا بلى كنت معانا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم. فيعطي الله المؤمنين النور فيبصرون طريق الصراط، وأما المنافقون فلا يعطون النور، فيكونون مع الكافرين يتهافتون في النار. وبرضو كأنه الحتة دي ايه، مش عايز يصرح قوي بكلام اللي هو كلام ابن رجب، يعني ان كان هو يعني الحديث ظاهر الحديث اللي هو قاله ابن رجب، الكفار بيسقطوا في النار ثم يضرب الايه الصراط. المنافقين مع وجود الصراط بيروحوا بيمشوا شوية على الصراط ويعذبون كمان، ثم يعودون ليسقطوا كما سقط ايه الكفار العام. يقول فيكونون مع الكافرين يتهافتون في النار، يمشون أمامهم جهنم والعياذ بالله. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أولا ويكون على الصراط، ويسأل الله عز وجل له ولأمته ودعوى الرسل اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. يبقى هنا في دي شفاعة للأنبياء والمرسلين، كل نبي بيشفع لبعض عصاة أمته، فيمر وتمر أمته على الصراط كل يمر بقدر عمله، وكل معه نور بقدر عمله، فيمضي من غفر الله له ويبقى في النار، يسقط في النار في طبقة الموحدين من شاء الله أن يعذبه. ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عروسات الجنة. احنا عندنا عروسات الأرض الواسعة، ففي عروسات يوم القيامة بعضها قبل النار وبعضها بعد النار وقبل الايه الجنة، يعني في الساعات التي أعدها الله عز وجل لأن يقتص أهل الإيمان بعضهم من بعض وينفى الغل حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل. فيدخلوا الجنة أول الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا أيضا من الشفاعات الخاصة بفتح باب الإيه؟ استفتاح باب الجنة، أنه هو الذي يفتح له صلى الله عليه وسلم، يكون أول من يدخل، ثم بعد ذلك فقراء المهاجرين، ثم فقراء الأنصار إلى آخره، ثم فقراء الأمة، ويؤخر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق ولأجل محاسبتهم على ذلك، إلى آخر ما يحصل في ذلك مما جاء في القرآن العظيم. طبعا بعض هذه الأشياء اجتهادية، ولكن ده عرض يعني ممكن معه يكون في تصور جيد. خلاصته ان في الحوض ده طمأنة مبكرة يجعلها الله تبارك تعالى للمؤمنين الملتزمين بالسنة، دي في عرصات يوم القيامة. عرصات يوم القيامة في عرض وحساب وتطير كتب واخذ كتب، ثم حساب على ما في الكتب، ثم ميزان، ثم بداية ايه افتراق الامم، كل امة تتبع معبودها، يبقى الموحدين لا يأتيهم ربهم عز وجل الا بعد ان يفرغ الكفار، وده الدليل الجوهري اللي قلنا بيه، الكفار هيروحوا النار اولا وما كانش في وقتها ايه صراط، هيروحوا النار، يروحوا كلهم ما عدا اليهود والنصارى، لأن ما يقدر الله تبارك تعالى أن معبودهم ما يجيش، وهو معبودهم صالحين، إلى أن يعني يأمر الله عز وجل بعض ملائكته أن يتصوروا بصورة المسيح أو العزير أو يخلق لهم الصليب، كل فرقة حسب ما ينصرف الذهن إليه أن عندنا ده معبودها، يروحوا هم كمان مع الإيه مع الكفار، يبقى الموحدون ومعهم المنافقون اللي هم موحدين في الظاهر. تبي بقى يضرب الصراط والظلمة على جهنم، يبقى يضرب الصراط وتضرب الظلمة، ويعطى المؤمنين نور يمرون به، المنافقون معهم، لكن ينتهي ذلك في منتصف الصراط فيعودون ويتساقطون في النار. بيمر الموحدين على صفة مرورهم على الصراط حسب الأعمال الموصوف في حديث الصلاة الطويل كده، بيبقى عندنا عروسات تانية بنسميها عروسات الجنة، فيها اختصاص بين المؤمنين ثم دخول الجنة. نعم الحكمة من مرور المؤمنين على ايه؟ يعني لا يسأل عما يفعله يسألون، ولكن هو ابتداء عندنا الذي علمناه من الشرع عموما أن المؤمن العاصي يستحق عقاب، عشان ما يبقاش أي واحد لما يحقق أصل الإيمان يبقى في مأمن، زي عقيدة النصارى يؤمن بالمخلص، فيعني تقريبا العقيدة النصرانية ليس فيها ذنوب، في ذنوب بس هو عنده ما اعتقده في الصلب والفداء خلص الخطيئة اللي هو كان مصورها ان دي خطيئة عظيمة جدا، خطيئة ادم عليه السلام في ظنهم خطيئة كبرى لا تغفر الا بان عقوبتها الانسان يسجن في سجن ابليس في النار، ولا كفارة لها الا بانه حد معصوم هو اللي يحاسب، ويكون بين هو معصوم من جهة وفي نفس الوقت من نسل آدم من جهة، فقالوا لازم يبقى إله نصه إله ونصه إيه إنسان. ومن هنا يعني دي كلها فلسفات اخترعت لتبرير عقيدتهم في يعني هم عقيدتهم في إن عيسى ابن الله، وبعد كده عقيدتهم في إن الإله ثلاثة أقانيم اللي جت متأخرة، وبالتالي بقى الأقنوم الابن ده عنده مشكلة، ده هو نصه لاهوت ونصه إيه ناسوت. قالوا أيوة هو كده، لازم الخطيئة الكبرى محتاجة حد يموت عشان يكفرها، وإلا يبقى كل بني آدم إبليس هياخدهم يحبسهم في النار، إبليس هو اللي هيعمل كده. طيب خلاص، على هذه العقيدة هذا عيسى عليه السلام اللي هو عبارة عن ناسوت متحد به الأقنوم الثاني من الرب والعياذ بالله صلب وكفرت الخطيئة. قالوا لا، ما هي تكفر عن مين؟ عن من آمن به بهذه العقيدة. اللي يكفر بهذه العقيدة يبقى هو ايه في وحل الخطيئة الأولى. طيب السؤال بقى، طالما الخطيئة دي جت الخطيئة دي أعظم خطيئة في الدنيا وكفرت بأن ابن الإله في زعمهم صلب، طب بقية الخطايا ينفع بقية الخطايا تبقى مش بتتغفر مش بتكفر؟ أنا لا، بتكفر بس محتاجة ايه، كأنه طلب الحق، لا مش السكوك، لا اللي هو ايه الكرسي الاعترافي، ولكن انت بس تيجي. يعني هو اول ما امن بهذا الدين كان هو مولود بالخطيئة الاولى وفق عقيدتهم. طب اول ما امن بهذه العقيدة اتغفرت له الخطيئة الاولى، طب عمل خطايا بعدها هي اقل من الخطيئة الاولى بالنسبة لهم، بس اكيد ينفع تبطئ يعني. بس هو يجي كرسي الاعتراف ده ان بيروح ل رجل الدين، وطبعا مسمى رجال الدين اللي بيستعمل احيانا عندنا خطا ويجي العلمانيين يستعملوه، رجل الدين في الكنيسه مش عالم، مش مجرد عالم. احنا يعني عندنا في عالم، والعلم ده مفتوح لكل المسلمين، اللي يتعلمه يبقى عالم، او له رتبته في درجه العلم حسب هو درجته في طلب العلم ايه، مالوش اي، لا يمثل واسطة بين العباد وبين الله تبارك وتعالى في العباد. وده ايه؟ ده القضية الجوهرية في النزاع بيننا وبين الصوفية وبيننا وبين الشيعة. هو الصوفية والشيعة شابهوا النصارى في حتة انه يخلي في حد الشيخ واسطة بين العباد وبين الله في العبادة، بدرجة بقى ياخد اذن بالذكر مش عارف ايه، المهم لازم يدخل فيها حتة ايه الواسطة، فضلا بقى عن الاستغاثة التوسل والاستغاثة الحاجات اللي ايه لكن هذا يعني خلاف ما جاء بين سلام تماما. هو عندهم بقى كلمة رجال دين مش مجرد عالم، ده حد بياخد الرتبة بإجراءات معينة وبياخد حقوق معينة في الوساطة بين الناس وبين الله في زعمهم. ويبقى هنا التوبة أو طلب الإلحاق اللي أنا بسميه طلب الإلحاق للذنوب إنها إيه تدخل في المغفرة دي، محتاجة أنه يعترف لأب اعتراف. طب هو ده بشر مش معصوم، يقول هو يبقى له أب اعتراف برضه. طب وده بشر مش معصوم يبقى له أب اعتراف، لغاية ما يبقى نروح للإيه للرأس ده. بعضهم بيقول انه معصوم، والبعض بيقول لا، المجمع الكنسي هو اللي معصوم، مش الايه مش بابا بتاع الطائفه، ولكن هو في النهايه هو راس المجمع. المهم في الاخر الذنوب كلها ممكن تغفر بايه، بهذا الكرسي الاعتراف. منين بقى جت سكر الغفران؟ ان الناس طب ما يعيش حياته بالطول والعرض، ومنين ما يشعر بفتور الشهوة وقرب الأجل يروح يعمل كرسي اعتراف؟ خد بالك دي غير التوبة اللي دايما بنقول للناس انت لما تنغمس في المعاصي هتيجي بعد كده تتوب، عايز اقلاع، وعايز تتخلص من المظالم وعايز وعايز وعايز، ودي مش لن تكون ممكنة أو يمكن أن تحرمها لو أنت منغمس في المعاصي، والتوبة مطلوبة في كل وقت. لكن اللي هو العملية أنه مضمون مجرد إجراءات، يعمل إجراءات الكلام ده إيه يجيله المغفر، فكانوا غالبا بيأجلوها لنهاية العمر. ففي ناس بيفاجئهم الأجل موت الفجأة، فبعض رجال الكنيسة تفطق ذهنه الراجل اللي مات ده وما قدرش يعمل طلب الإلحاق ده أهله يعملوه له بس برسوم زيادة شوي. طيب وأهله يجوا يقولوا التفاصيل، لهم بعرفوش التفاصيل إيه، أهل خلاص يشتري سك غفران. ودي طبعا نقطة سوداء في تاريخ الكنيسة كلهم بيعترفوا بيها وتراجعوا عنها، وإن كان هم تراجعوا عنها لأنها كانت أحد الأشياء اللي أججت العلمانية واللي أظهرت الكنيسة بمظهر الحريص على أموال الناس، وأظهرت هذه أظهرت عوار في هذه العقيدة. لكن يبقى السؤال، هو ليه التراجعوا عنها؟ والله لو الأساس الفلسفي اللي بنيت عليه الخطيئة الأولى والصلب والفداء وكرسي الاعتراف صحيح، يبقى سكوك الغفران صحيح. يعني هو يعني التناقض انهم يعتبروا سكوك الغفران انحراف شديد مع بقاء كرسي الاعتراف، ممكن تكون كانت غالية شوية يرخصوها، لكن هم تراجعوا عنها بالكلية لانها صارت نقطة جوهرية في تاريخ العلمانية انه هذا الدين فيه خرافة وفيه وفيه وفيه وفيه. في الواقع ان التراجع عنها ليس في محله، يعني بمعنى التراجع عنها يعني يقتضي التراجع عن كل السلسلة دي. طب اللي مصر على السلسلة دي كلها مفروض عادي يعني يعمل سكوك غفران بس رخيصة شوية مثلا، لكن كما قال الله عز وجل وكان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فضمن اختلاف الكثير تشريع سكوك الغفران ثم ايه التراجع عنها بلا اساس، يعني حتى من نقل ما فيش الكلام ده كله مش موجود عندهم في اي مصدر، كلها من قرارات المجامع الكنسية. والتراجع برضو كان جاي نتيجة انه بقى شيء مخجل فتراجعوا عنه بس. لكن والعجيب برضو العلمانيين كل ما تيجي تكلمهم على انتقاد سلوك مخالف للشرع او انتقاد فكرة صادمة للشرع، لك انتوا بقى هترجعوا لنا سكوك الغفران، ما كانتش موجودة عند المسلمين. يعني هي ده ما كانت موجودة عند الامم اللي انتوا بتتعلموا منها، قولوا لهم الكلام ده ما تقولوش. الامر الاخر فين سكوك الغفران عند ايه؟ خلاص مش عاجبك سكوك الغفران يبقى انت هترجعوا محاكم التفتيش. هو دي انت هنا بتقول له مؤاخذات سكوك الغفران العكس، خلاص يبقى انتوا ترجعوا برضو محاكم التفتيش مش بتاعتنا، ما حصلتش عندنا عبر التاريخ محاكم التفتيش ان حد يجي يختبر عقيدة انت تبطلها، لانه بعد ما حصل صراع بين الكنيسة والعلم فبدأ بقى كل الكنيسة بتدور على مين بيعتقد ان الارض مش هي مركز الكون. اول صراع شهير ان هم تبنوا ان الارض مركز الكون، وبعدين جاليليو لما اخترع التلسكوبات شاف الكون، شاف جزء من هذا الكون الفسيح، قال لا الدنيا مش كده. فبقى الكلام ان الراجل اللي ساكت خالص يتجاب يتسأل، ولو قال لا انا بقول الارض مركز الكون تقال له لا، يعني غير بقى التفتيش بيبقى تفتيش يعني دقيق شوية، يعني بمعنى ان مش مجرد بيسألوا عن شيء باطن فلو جاوب الاجابة المطلوبة يبقى خلاص كده عدى، لا ده ايه محاولة اثبات بل انت تبطن العكس. فلما يجي بقى حد ينكر الحجاب ولا ينكر الاسراء والمعراج واحنا بنقول له انت ضال مضل، بتخالف الادله، بتخالف الاجماع، فين محاكم التفتيش؟ ده انت انت قلت فكره ظاهره دافعت عنها وبينتها، فالناس بتقول لك انت تخالف الادله، انت تخالف الاجماع. مفيش اي مجال محاكم التفتيش ده لما هو يقول انه يتبع الكتاب والسنه، يتبع الاجماع، وانه هو ويقر بيه، ونقول له لا احنا شفناك مره مش عارف فين، تعالى احلف ان انت ما عملتش كذا. فمحاكم التفتيش لم تكن موجوده في تاريخ المسلمين، ومفيش حد يعني، ومفيش طبعا مجال انها تبقى موجوده دلوقتي. يعني الموجود دلوقتي غايه ما هنالك ان بعضهم ياتي بالكوارث ويقول بدع ويقول انحرافات وانت ترد. فانت تتحدث عن شيء ظاهر، عن منكر ظاهر، عن فكره باطله. هو ممكن يقول لا دي مش باطله، خلاص خلاص برضه مش باطله بانه معيار، لكن ما تقولش انتوا كده بترجعوا محاكم التفتيش، انتوا كده بترجعوا الكهنوت. فين برضه الكهنوت؟ يعني فكل هذه طبعا الكهنوت دي نفس مسألة أن رجال الدين يستأثرون بالتفسير، مش من باب أنهم أكثر علما، لا، ده من باب أنه له ترتيب معين، لابد أن يعين في هذه الوظيفة أو يختار وفق برضه عقيدة بتقول أن الاختيار ده بيتم بإلهام إلهي أو بصورة من الصور أو الروح القدس بيحضر أو غير ذلك. المهم ما عندناش برضو، لم يحدث قط في تاريخ المسلمين وجود كهنوت، وعدم وجود كهنوت لا يعني فتح باب الاجتهاد للجهال. دي مسألة ودي مسألة، ودول يجي يقول لك اغلاق باب الاجتهاد على العلماء وفتح باب الاجتهاد بقى للجهال اللي معهمش أبسط أدوات هذا الاجتهاد. فلما بنقول له أنت غير مؤهل للكلام في الدين، ما اسموش كهنوت، بنقول له أنت غير مؤهل باعترافك. ليه؟ أنا لما يكون عندي نص عمره 14 قرن وحاجة النهاردة أقول حفسره دون أن أعتمد على أحد ممن سبقني، يبقى هخترع قولا واحدا. النص ده بقى يعني حتى لو بتكلم على نص بشري مكتوب بالعربي مكتوب بالانجليزي، انت جاي مع فجوه. احنا بنتكلم في التفسير ان التابعين احتاجوا ان يفسر لهم الصحابه بعض النصوص القرآنية. يعني اقول تفسير انه يبقوا مش عارفين المعنى، مش بيشرحوا لهم استنباط ولا اجتهاد، لا، احتاجوا ايه يعني الصحابة احتاجوا نزلا تركهم. الكلام ده قلناه في درس اصول التفسير لو بتتابعوه، مهم جدا هذا التصور يكون دايما راسخ عندنا. الصحابة احتاجوا تفسير محدود. لو جبنا الاحاديث المرفوعة في تفسير النسلم للقرآن الموجودة بقى في كتب السنة، باب التفسير في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في كتب الستة، وفي كتب التفسير المتقدمة، التفسير النبوي للقرآن ده حاجات كانت غامضة على الصحابة نفسهم. سواء بقى في أشياء طبعا من باب بيان كيفيات العبادات، من بيان المجمل، لا ده حتى التفسير اللفظ معناه المباشر، بس ده حاجات قليلة جدا. طب ليه لقينا في حاجة اسمها تفسير الصحابة للقرآن واعتبرناه مصدر جوهري ومهم؟ لأن القرآن نزل بلغة قريش، جت تابعين من قبائل كتير وبعضهم ما كانش عربي الأصل، احتاج الأمر تفسير مباشر وليس استنباط أحكام ولا خلاف. بقى عندي طائفة نصوص فيها تفسير مباشر للصحابة، فسروا للتابعين. ليه؟ عشان هذا النص اللغوي بيفهمه باللغة اللي كان وقت ما تقال، لو حتى لو بتكلم على نص بشري، فكيف بالكلام اللي ترك تعالى. فهنا بقى عندي تفسير الصحابة للقرآن فسروا للتابعين، التابعين احتاجوا هذا التفسير، مش كتير قوي زي حالتنا. لكن احنا انت بقى هتيجي النهاردة بعد 14 قرن تقول لي أنا هفهمه باللغة ومع هذا ولك بانت سعاده فقلب اليوم متبول من التوابل، يعني ما يعني مشطشط بالتوابل يعني دفع على الهوى بيقول كده. طب لما حد بهذا التصور يعني تمشي يعني ماشي بهذا التصور لفهم اللغة هتفهمني هتخلي كيف يمكن أن يفهم نصوص الكتاب والسنة؟ وبقول لك أنا بتكلم هنا على حد أكاديمي ومعاه دكتوراه وبقول لك اهو قلم الادب رائع، لكن ما يمنعش ان كلمه ما كسل يرجع للمعاجم وهو على الهوا كده عايز يفسر البيت مدبول مدبول توابل بس. ما قلنا مثلا لو توابل تبقى متبل يعني، ويقول لنا بقى التوابل بقى فراخ ولا لحمه حاجه يعني اهم. فالمقصود هنا انت ما تيجي النهارده هتقول لي انا، فاذا لما بنقول لهم كل اللي بينفي مرجعيه فهم السلف وتسلسل الاسناد، الاسناد ده مش في الحديث بس، الدين كله على بعضه متصل، يبقى هذا الاتصال هو اللي بيضمن لنا ان الدين الذي نحن الذي سنكون عليه هو الدين الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي يقول لي لا ده كهنوت، نقول له طيب البديل، انت اللي هتبقى كهنوت بس كهنوت باطل قطعا، هتاخد النص تتلاعب به كما شئت وهتقول لي الرجوع للغة انت جاهل بها اولا، ثانيا لو انت جاهبص في اللغة انت عايز لغة محددة، مين يقول لنا لغة قريش وقت نزول القرآن؟ من غير الصحابة؟ طب خلاص يبقى انت لو اتفقت معايا على كده، طب هتجيب الصحابه منين؟ هترجع معايا ان لازم اخد الايه العلم عن الامه جيل بعد جيل، او على الاقل يعني طبعا لو حد جات له جرأه غير محموده وقال يسقط اجيال، على الاقل مش هيقدر يتجاوز عصر تدوين العلوم او تدوين السنه تدوين تفسير القران إلى غير ذلك. طبعا ما يقدرش تجاوز تاريخ الأمة ككل بكل إسهامات الأمة اللي إيه اللي تمت فيه. هو يعني أنتوا عشان الإيه الجزء الرئيسي خلص على أذان العشاء، طمعتم تخلصوا النهاردة بدري، هو الساعة ونص لازم ناخدها حقي أستوفيه كاملا. فالمهم فهو جات هذا الاستطراد أظن كده الساعة ونص خلص صح ولا نكمل شوية؟ خلاص يعني فهذا المشكلة إيه لما يقول لك هنو، لما بنقول لهم تعلموا العلم من كتب العلم علماء الجيل اللي قبل منكم بشرط يكونوا متعلمين من الجيل اللي قبل منه الى ان نصل الى جيل الصحابه، ده بس مش كهنوت، ده اسمه الحفاظ على فهم النصوص كما ارادها الله عز وجل وكما ارادها الرسول صلى الله عليه وسلم، مفيش وسيله تانية لهذا الا انك تعمل بهذه النصوص وتفهمها على الوجه الذي ايه تريد. نكتفي هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.